ما أظن هذا. نعم نعم انت الوقت، لكن ناخذ بعد خمس دقائق لان المساله مهمه. نعم. من النظام الموعود او المطبق؟ ايش من النظام الموعود بتطبيقه او انه مطبق الان ان من حج في هذه السنه لا يحج الا بعد خمس سنوات؟ نعم. فهل من فسد حجه، هل من فسد حجه نعم فيجب عليه الحج من قابل، هل ان استطاع الى ذلك سبيلا يفعل؟ يعلم الجهات المسؤوله نعم عشان يعدبونه اولا نعم ويرخصون الثاني. من يتق الله جله مخرج. نعم. قلنا بان من فعل محظورا فانه نعم، قلنا بان القاعده ان الجهل والنسيان والاكراه تسقط على المحظور. نعم. لكن لو ترك واجبا كرجل كامراه مثلا حجت متمتعه وبعدما انتهت من السعي لم تحلق لم تقصر تاخذ من اظفار راسها. نعم. ثم دخلت احلت بالحج فهل يسقط؟ يسقط التقصير يعني؟ نعم. هذه فيها خلاف بين العلماء، بعضهم قال انها تكون متقاربه لانها لم تتم العمره، ومن قال لا يصح يدخل الحج على انه حلق من الشبه في الطواف قال هذه يلزمها الدم لترك هذا المسك. ترك الواجب ما يسقط، الواجب لا يسقط بالنسيان. ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي ركعتين في الظهر أو العصر تركهما لأنه ناسي ولا أتمهما لهذه؟ نعم. حجر الأسود ورد حديث أنه من جدار الجنة انه نزل من السماء اشد بياضا من اللبن وسودة اخطاء ابن ادم، هذا يحتاج الى تصحيح الحديث، يحتاج الى تصحيح. فالظاهر والله اعلم، الظاهر والله اعلم انا لا ادري اذا لم يصح حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام صحه بينه، فانه حجر جعل لعلامه الابتداء الطواف وانتهاء، فصار يستلم من اجل الابتداء به. نعم. شيخ حسن الله عليكم، إذا اشترى المتمتع إذا أراد أن يذبح المتمتع هديه ثم سرق منه أو أخذه غيره فذبح ووجده مذبوحا هل يجزي؟ الإسار يذبح ويخليه صاحبه يا عبد الرحمن، هذه المسائل لا تسمع عنها. اشتبه بهديه فضرها وتبين انه ليس بهديه مثلا، ها شيء غلط يعني غلط أو العلماء يقولون يكون لصاحب لمن؟ لصاحب. اذا كان مثلا هدي لي انا وذبحته وانت خطا اجزأ عني لاني عينته وتعين لهذا الوجه. شيخ الفيد اذا لم يجد من اللي يجي ما وجد حديث ولا مذبوحا ولا حديث يذبح بدله يشتري غيره ويذبح بدله، لكن لو رجع فيما بعد أن ذبح البدل ماذا يصنع به؟ فأنتم هذا رجل اشترى هديه والهدي هرب أو سرق ولم يجد وقلنا اشترى بدله، فاشترى بدله ثم جاء بعد أن اشترى البدل وانتهى. الصحيح أنه لا يجب عليه ذبح، بعض العلماء يقول يجب عليه ذبح لأنه عينه، والصحيح أنه لا يجب، لأننا لو أوجبنا عليه ذبحه لأوجبنا عليه هديين وأوجبنا العبادة مرتين، والصواب أنه ما دام ذبح بدله فإنه يجزئ، فإذا وجده فيما بعد تملك. نعم يا آدم. بالنسبة نقول جزاه الله خير. إيش؟ ها؟ يذهب؟